عارفه في خاطر ديال جيلالي سين هاوس نور الدين مكبخ ولا ومحرب اللي من جديده كاجو الله يا الحسين والناس مدينة جديدة اون جينيرال في خاطر انتباتي يحيى الهويري بابا مو جنرال رشيد غربة ويا إلهي لا هين الله يا واستغفر الله ويا إلهي لا هين الله بيني وبينهم هي هاي حبيبي اللي نبغيهم وين الغربة ديتهم هي ويا عيني كتصدق والغربة مش الشده ويا مربي وفايته هيا واي نعول على الصدى بتي وديت لافيا هاي من دير محنه ومن الفتيده طايله هاي رقدي وحدي انا خلال صحيتي هيا بالحبيب وما عندي زهر الرايه على ديرو البريح ولا خويا وين راه هاي لسمية كريم ربي راها في مارسي هاي خويا رصيني على برا نوراني لامري هاي ربي وكيلك ويلا نسان حبيتك هزين وهي الروح المغنية بردي شوار الحامقة هيا هاي شاكلين وتيبيا الشرقية اختهم هنو وهي الروح عمالي كبردي ونديرو الهام واللي مقرش نردي ويبيتني فيه فالصيدر هابا واللي مقلش ويبيتني فيه فالصيدر هاي بركيك بركيك ويلي قلبي يبغاك هالعمر لحلف المحنة وكيما تدير لي ندير لك هالعمر واللي فيك يكفيك نوكل ربي عليك العدو هاي وكاع اللي صرالي وخويا وعلى خاطرك هالنور وروح لي في ريتي وناطق قلبي تاكلها هاي فاطمة هاي قليع بويا مدينة دا شهير ابدا هزين وشرقي وغربي انا ديري وزميلي حي هزين انا قاعد لين في مونة العقل حي حوش الحدود مريم انا وفيها حبيبتي حي لحوش مدقدق هنا وناس هكي الحبق هاي مينا والقادة عند فاطمة ربي وش حشيب هاي الروح والسيد الصافي ونعمو في البحر هاي الشير يبغى تشير ويعرضها الخير هما دي سلعة ويلا بارد شير هاي العدو ويتعشي الشيا وندروا في البحر هما ناخذ الباراديز وين نشوف الحيطان.